بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النور بالجبيل تقدم هذه المادة والتي تحتوي على موضوع صل الأحمد. الموضوع الأول طوفان آسيا. إن هذه الأرض التي نعيش عليها من نعم الله جل وتعالى علينا، فإن الله سبحانه وتعالى قد مكننا من هذه الأرض نعيش على ظهرها وندفن فيها موتانا، كما قال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وقال عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومن رحمته جل وعز أن أودع في هذه الأرض كل ما يحتاجه الناس، فبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ثم جعلها سبحانه وتعالى ثابتة مستقرة لا تتحرك، وأرساها بالجبال حتى نتمكن من البناء عليها والعيش على ظهرها. ومع كل هذا فهذه الأرض قد تتحرك وقد تتمدد، ويحصل بسببها الزلازل المدمرة تخويفا للعباد وتأديبا للبعض الآخر. والبحر أيضا كذلك يا عباد الله، هذا البحر الهادئ الجميل قد يأمره الله جل وتعالى فيتحرك ويهيج فيغرق ويدمر. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إننا معاشر الأحبة في نعمة من الله تامة، أمن في أوطاننا وصحة في أبداننا ووفرة في أموالنا وبصيرة في ديننا، فماذا أدينا من شكر الله الواجب علينا؟ فإن الله وعد من شكره بالمزيد، وتوعد من كفر بنعمته بالعذاب الشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله جل وتعالى يري عباده من آياته ليعتبروا وليتوبوا، فالسعيد من تنبه وتاب، والشقي من غفل واستمر على المعاصي ولم ينتفع بالآيات. كم نسمع من الحوادث وكم نشاهد من العبر، حروب في البلاد المجاورة أتلفت أمما كثيرة وشردت البقية عن ديارهم، يتمت أطفالا ورملت نساء وأفقرت أغنياء وأذلت أعزاء، ولا تزال تتوقد نارها ويتطاير شررها على من حولهم. وغير الحروب هناك كوارث ينزلها الله بالناس كالعواصف والأعاصير التي تجتاح الأقاليم والمراكب في البحار، والفيضانات التي تغرق القرى والزروع، وهناك حوادث السير في البر والبحر والجو والتي ينجم عنها موت الجماعات من الناس في لحظة واحدة، وهناك الأمراض الفتاكة المستعصية التي تهدد البشر، وهناك الزلازل، كل ذلك يخوف الله به عباده ويريهم بعض قدرته وقوته جل وتعالى، ويعرفهم بضعفهم ويذكرهم بذنوبهم. فهل اعتبرنا؟ وهل تذكرنا؟ هل غيرنا من أحوالنا؟ هل تاب المتكاسل عن الصلاة فحافظ على الجمع والجماعات؟ وهل تاب المرابي والمرتشي والذي يغش في المعاملات؟ هل أصلحنا أنفسنا وطهرنا بيوتنا من المفاسد والفضائيات؟ إن كل شيء من هذه الأحوال لم يتغير إلا ما شاء الله، بل إن الشر يزيد، وإننا نخشى من العقوبة المهلكة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله جل وتعالى يقول: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. إن الله سبحانه توعد الذين لا يتعظون بالمصائب ولا تؤثر فيهم النوازل فيتوبون من ذنوبهم، توعدهم جل وتعالى بأن يستدرجهم بالنعم ثم يأخذها على غرة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إنه والله يخشى علينا اليوم الوقوع في مثل هذا، معاصينا تزيد ونعم الله تتكاثر علينا. فاتقوا الله عباد الله واحذروا نقمة الله التي حلت بمن قبلكم ومن حولكم أن تحل بكم. الدنيا لدينا معمورة والمساجد مهجورة، ليس لدينا تقصير في الدنيا لكن التقصير في الدين. لقد ضج العالم كله بما حصل في الأيام الماضية، تحرك قاع المحيط وفاضت المياه بطوفان جرف الأخضر واليابس في 8 دول على الأقل. أفاق الناس ورواد المنتجعات على كارثة تعادل في مأساويتها الحروب الكبرى، فموجات المد البحري ابتلعت قرى بأكملها وحتى قمم الجبال وأسطح المنازل لم تعصم الضحايا من الماء. رائحة الموت امتدت لمسافات كبيرة وانشغلت فرق الإنقاذ بانتشال الجثث التي تحلل معظمها قبل العثور عليها، واختلطت الأشلاء البشرية بجيف الحيوانات فلا تميز بين هذا وهذا، وتحولت المستشفيات لمراكز تجمع القتلى. أما الملايين المشردين فإنهم يواجهون خطر الموت إما جوعا أو من الأوبئة الفتاكة. إنما جرى من الطوفان العظيم في آسيا لهو آية من آيات الله، وجندي من جنوده يرسله الله على من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء. دمر به مدنا كاملة، أهلك به الزرع والضرع، وأباد به الحرث والنسل. لقد تغيرت خارطة العالم في بعض الدول، كان الناس يعيشون في هدوء سياحي وأجواء هادئة لم ينذرهم الفلكيون ولا الكهنة ولا العرافون، وفجأة جاء بأس الله عز وجل فأخذهم ضحا وهم يلعبون، وجاءهم بياتا وهم نائمون، فخرجوا من بيوتهم يهرعون وفي الطرقات يجأرون، لا يلوون على شيء، ينظرون عن أيمانهم فلا يرون إلا المباني المتهاوية، وينظرون عن شمائلهم فلا يرون إلا الجثث والقتلى، وينظرون خلفهم فلا يرون إلا الفيضانات، وينظرون تلقاء وجوههم فلا يرون إلا الموت. أين يذهبون؟ بل أين يهربون؟ وإلى أين يفرون؟ أظلم عليهم النهار وفرق جمعهم الدمار، خر عليهم السقف من فوقهم وتفجرت الأرض من تحت أقدامهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عواصف بحرية وهزة أرضية وإن شئت فقل عقوبة إلهية. وشبه الناجون موجات المد بحوائط وصل ارتفاعها إلى نحو 10 أمتار جرفت في طريقها الأخضر واليابس. وآسيا تشهد أكبر عمليات إغاثة في التاريخ البشري، والمشردون بالملايين والقتلى من السواح بالآلاف، مما أدى إلى معتم عالمي كبير. ولا تزال عمليات انتشال الجثث مستمرة. إن أكثر من ثلثي الضحايا يا عباد الله هم من الأطفال الذين جرفتهم المياه رغم محاولات ذويهم حملهم بعيدا عن البحر. وما زالت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال جميع جثث القتلى لمنع انتشار الأوبئة الفتاكة. إن روائح الجثث المتعفنة تنتشر في محيط القرى المنكوبة. وقد ذكر المتخصصون أن هذا الزلزال يعادل في قوته قوة 175 قنبلة ذرية. لا إله إلا الله. لقد رأى العالم مناظر مفزعة لا يتحمل أن ينظر إليها. صور المئات من الناس والماء يدخل عليهم في بيوتهم ويأخذ الصغير والكبير. فنادق ضخمة على تلكم السواحل كنسها البحر وأغرق كل من فيها. الأم ترمي بطفلها لكي تنجو بنفسها. ومن رحمة الله جل وتعالى على البشرية وعلى العالم أن هذا الزلزال حدث في البحر. ولو قدر حدوثه على اليابسة لفاقت آثاره التدميرية بعشرات المرات. وهذا الذي حصل لا شك أنه عقوبة من الله على ما يرتكبه العباد من الكفر والمعاصي والمخالفات. إن تلك السواحل التي أغرقها البحر سواحل معروفة بالفساد والعهر والدعارة، ونسبة غير قليلة من الذين أهلكهم الله جل وتعالى من السواح الأجانب من أوروبا وأمريكا وغيرها قد جعلوا من تلك المناطق مواخير للفساد. وقد سمعنا من يقول من الجغرافيين والعلمانيين أن هذه الزلازل ظواهر طبيعية لها أسباب معروفة لا علاقة بها بأفعال الناس ومعاصيهم، كما جرى ذلك على ألسنة بعض الصحفيين والإعلاميين حتى صار الناس لا يخافون عند حدوثها ولا يعتبرون بها، كما قال أشباههم من قبل عندما أصابهم الكوارث والنكبات قد مس آباءنا الضراء والسراء، فيعتبرون ذلك حالة طبيعية وليست عقوبات لهم، فيستمرون على غيهم وبغيهم ولا يتوبون من ذنوبهم. إن الكتاب والسنة يا عباد الله يدلان على أن هذه الزلازل وهذه الفيضانات كغيرها من الكوارث إنما تصيب العباد بسبب ذنوبهم، وكونها تقع لأسباب معروفة لا يخرجها عن كونها مقدرة من الله جل وتعالى على العباد لذنوبهم، فهو مسبب الأسباب وخالق السبب والمسبب. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، فإذا أراد شيئا أوجد سببه ورتب عليه نتيجته، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم وتوبوا إلى ربكم. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزلازل ستكثر في آخر الزمان وأنه بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم. روى الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. لما حدث الخسف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة، بل إن السبب أنه عصى الله ورسوله كما قال الله عنه: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقذف، لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيال والمعازف وشربت الخمور. وعندما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي خسف به لم يقل بأن السبب في ذلكم الخسف هزة أرضية، بل ذكر أنه كان بسبب تكبره وتجبره، فقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر عزاءه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعندما وقع زلزال في المدينة على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فسألها: فماذا قالت وبماذا أجابت؟ قالت رضي الله عنها: كثرت الذنوب في المدينة. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ جمع الناس وقال لهم: والله ما رجفت المدينة إلا بذنب أحدثته أو أحدثتموه، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك وألا نأمن مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر، ويمدهم مع ذلك بالأموال والبنين، ويوسع عليهم في حياتهم، ويسهل لهم الصعاب، ويمهد لهم سبل العيب، فيظن الجهال منهم أنهم على خير وأنهم ناجون غير معاقبين، والحقيقة أن الله يستدرجهم ويملي لهم من حيث لا يتصورون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ووجود الأموال والأولاد كل ذلك لا قيمة له عند الله، إذا ما كان أصحابها يعصون ربهم إلا من آمن وعمل صالحا. نعم، إلا من آمن وعمل صالحا. فالله تعالى لا يعتبر أحدا لعظيم جاهه ورئاسته، ولا لغناه وثروته، ولا لحسبه ونسبه، ولا لجميل منظره وصورته وبهائه. إنما المعتبر عنده سبحانه المؤمن الذي يخضع له. لقد أهلك الله جل وتعالى أمما وأقواما وقرونا وأجيالا كانوا أشد منا قوة، فاستأصلهم وأبادهم ولم يبق لهم ذكر ولا أثر، وتركوا وراءهم قصورا مشيدة وآبارا معطلة وأراض خالية وزروعا مثمرة ونعمة كانوا فيها فاكهين، فأورث كل ذلك قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما الذي أغرق قوم فرعون بالطوفان وقوم عاد؟ لماذا أرسل الله عليهم الريح فأصبحوا عبرة للمعتبرين؟ وقوم ثمود لماذا أهلكهم الله بالصيحة فماتوا عن بكرة أبيهم؟ وقوم لوط لماذا أمر الله جبريل عليه السلام برفع مدنهم إلى أعلى السماء ثم جعل عاليها سافلها مع رجمهم بالحجارة من سجيل؟ ولماذا أغرق الله فرعون وقومه في البحر فالأجساد غرقا والأرواح حرقا والنار يعرضون عليها صباحا ومساء؟ وهكذا باقي الأمم السابقة كقوم شعيب وقارون وقوم تبع وغيرهم وغيرهم. قال الله جل وتعالى عن كل هؤلاء وذكر السبب فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أورقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله جل وتعالى عاقب كل هؤلاء بسبب الكفر والشرك وبسبب الذنوب والمعاصي. والمتأمل يا عباد الله في أحوال المسلمين اليوم يجد أن لديهم من الشرك والبدع ومن سائر المعاصي ما الله به عليم. لقد فشى في كثير من مجتمعات المسلمين الربا والزنا، وشربت الخمور والمسكرات، وأدمنت المخدرات، كثر أكل الحرام، وتنوعت الحيل، شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة، ارتفعت أصوات المعازف والمزامير، وفشت رذائل الأخلاق، حورب الدين وأهل الدين، وسيم الدعاة والمصلحون أشد العذاب والنكال، وسخر منهم واستهزئ بهم، ونال سفلة القوم الترحيب والرفعة، وصدروا في المجالس، وأصبح قدوة الشباب الفنان فلان والمطرب فلان واللاعب فلان. حين ابتعد الناس عن الطريق المستقيم كثر الكفر والفسوق، وقل الشكر وإرجاع الحقوق، كذب وتزوير، خداع وخيانة، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وإصرار على الذنوب، تبرج وسفور، منع للخير، وآفة الآفات الحكم بغير شرع الله، والظلم والجور، إلى غير ذلك من الذنوب والآثام التي تؤذن بعذاب الله وعقابه. وكان حقا على الله أن يعاقب من فعل بعض هذه المنكرات، فكيف بها جميعا؟ إن الأمة يا عباد الله حين تغفل عن سنن الله تغرق في شهواتها وتضل طريقها حتى تقع في مصارع السوء. إنها سنة الله جل وتعالى حين تخفي المنكرات وتقوم الحياة على الذنوب والآثام والانحلال الخلقي وفشو الدعارة وسلوك مسالك اللهو والترف، حينها ينزل الله العذاب والعقاب. وإذا كانت كل هذه المصائب تحدث في بلاد المسلمين إلا من رحم الله، فهل تستغرب بعد ذلك أن يعاني المسلمون هذه الأيام من الهزائم الحربية على أيدي أعدائهم؟ وهل تستغرب حصول المصائب الأخرى كالفقر والمرض والتخلف والتعرض للفيضانات وللتفجيرات والسيول والزلازل والخسف وغير ذلك؟ لا تستغرب أبدا، وصدق الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنما يحدث في الأرض اليوم من الزلازل المدمرة والفيضانات المروعة والأعاصير القاصفة والحروب الطاحنة والمجاعات المهلكة والأمراض الفتاكة وحوادث المراكب البرية والبحرية والجوية التي يذهب فيها الأعداد الكبيرة من البشر، وتسلط قطاع الطرق ومختطف الطائرات وسطو اللصوص والتفجيرات، كل ذلك يحدث بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وختاما، فهذه بعض الوقفات السريعة مع طوفان آسيا العظيم. الوقفة الأولى عدم توقع الناس لحدوث هذا الطوفان الذي فاجأ العالم بغتة، لا خبراء الأرصاد ولا الأجهزة الحساسة ولا الفلكيون. وفي هذا إشارة إلى ضعف الإنسان وقصور علمه مهما بلغ، وفوق كل ذي علم عليم. الوقفة الثانية أن هذه الدول، والتي تسمي نفسها بالدول العظمى والكبرى، والتي منها الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وإسرائيل، ممن يغترون بقوتهم العسكرية والتقنية والاقتصادية، مما جعلهم يتسلطون على غيرهم ظلما وعدوانا، كما هو حاصل الآن في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من بلاد الله. كل هؤلاء لو أراد الله جل وتعالى لأهلكهم في لحظة، إما بالأمواج أو بالرياح أو بالأعاصير أو بغيرها من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الوقفة الثالثة أن هذا الزلزال الذي ضرب المحيط وحصل بسببه ما حصل في 8 دول يا عباد الله، لا يعد شيئا أمام زلزال الآخرة. فماذا يعمل الإنسان هناك؟ وكيف يكون حاله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان هذا الزلزال جعل أعدادا من الناس يخرجون من بيوتهم لاذوا بالفرار، تركوا أمهاتهم وآباءهم وأزواجهم وأبناءهم، كل يقول نفسي نفسي، فانتقل يا أخي المسلم بحسك وشعورك إلى مشهد يوم القيامة في قول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة